بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بكسوة المرأة والأولاد، وذكرنا أيضا أن ضابط كسوة الأولاد والمرأة أنها ترجع في ذلك إلى العرف، نعم، إلى العرف وإلى حال من؟ الزوج، نعم، وإلى حال الزوج في نفقة الكسوة، سواء كان للمرأة أو للأولاد، سواء كان للمرأة أو للأولاد، نعم. وأيضا ذكرنا من حسن العشرة أن الرجل لا يقبح وجه امرأته، ولا يضربها ضربا مبرحا، ولا يستهزئ بها، ولا يسب أو يشتم، فهذا ليس من حسن العشرة. فلا يجوز للرجل أن يكون صليط اللسان على امرأته، ولا المرأة صليطة اللسان على زوجها، نعم. ولا يجوز الضرر للزوجين سواء كان للنساء أو للرجال، فلا يجوز أن المرأة تضر بزوجها وتؤذيه، ولا يجوز للزوج أيضا أن يضر امرأته ويؤذيها، هذا كله محرم شرعا، والواجب التزام بحدود الشرع. فإن حدث فراق في ذلك فلا يكون هناك ضرر من قبلهم، وإنما تكون العشرة بالمعروف. طيب، وأيضا ذكرنا أنه يحرم على الإنسان المرء أن يضيع قوت من يملك عياله، فلا يجوز له أن يقطع نفقتهم، فهذا إثم، كفى بالمرء إثما، أي كفى بتحمله هذا الإثم الذي لا ينفق على من يجب عليه النفقة، من يجب عليه النفقة، حتى ولو دخل مع طلاق امرأته أو عناد وقع بينهما، فلا يجوز أن يقع بينهما هذا العناد فيقطع النفقة، ولو كانت المرأة تحرض أولادها عليه، ولو كان غير ذلك فلا يجوز عليها أن تعين أولادها على عقوق الوالدين. إلى متى تستمر النفقة للصبي محمد؟ يبلغ، لا، حتى، نعم، يستغني، أما إذا بلغ فبعضهم قد يبلغ ما عنده الكفاية. والبنت، نعم محمد، حتى تتزوج، حتى تتزوج، نعم. فهنا تنقطع النفقة، تنقطع النفقة عن الأولاد إذا استطاع أن يستغني عن نفسه، هذا الذكر، والأنثى إذا تزوجت، والأنثى إذا تزوجت. إذا كانت البنت تستطيع أن تنفق على والديها، هل يجب عليها؟ نعم يجب، لأن هذا من بر الوالدين، هذا من بر الوالدين أنها تنفق عليهما، أنها تنفق عليهما إذا كانت تستطيع ذلك، إذا كانت تستطيع ذلك. طيب، بقي معنا وهي مسألة ماذا، بارك الله فيكم، متى تسقط النفقة على المرأة؟ نعم، في أي حالة تسقط النفقة على المرأة؟ نعم، بالنشوز وبالسفر. بالنشوز، ما هو النشوز؟ بالإيش؟ ما سمعت، قال بالعصيان. طيب إيش العصيان؟ يعني قال لها اعملي لي شاهي، قالت لا، سقطت النفقة. ها؟ نعم عدم التمكين، أما العصيان كثير من النساء إلا من رحم الله تقول لا أعطيني ماء أو أعملي شاي أو كذا، ما تعمل يعني خلاص سقطت النفقة، وإلا لب الزوجية هو التمكين والاحتباس، فإذا ما مكنته من نفسها وتخرج بغير إذنه هنا تسقط عنها النفقة، تسقط عنها النفقة يعني، إلا في حال إساءة العشرة، إساءة العشرة فتهرب منه بسبب إساءة عشرته فتفارقه. نعم. والسفر أنت السفر يعني سواء كان بإذنه أو بغير إذنه على قولين، إذا كان منه بإذنه يعني هو الذي طلب منها السفر لا تسقط عليها النفقة، وإذا كانت بإذنها هي وهي استأذنته وهي التي طلبت فالصحيح ماذا؟ فالصحيح أنها تسقط عليها النفقة لأنها هي التي طالبت بذلك على استئذان من زوجها، إلا أن زوجها مثلا كان لا يريد لا يرغب أو يكون شيء من الحرج لكن سمح لها بالذهاب فلا بأس من هذا، فهنا تسقط عليها النفقة إلا إذا تفضل منها. وعلاج المرأة إذا مرضت مش عليه أبدا. والصحيح أنه كيف قلت لا؟ سمعتك تقول لا أنت، فما هو؟ أنت تريد تحوم حول الحمى توشك أن ترتع فيها لكنك لم تصل، ها من سيفصل؟ نصر. إذا كان مرض عارب نعم يأخذ حكم أنه لا شيء عليه ولا يجب، صداع، حمى ماشية جازعة، مثل هذه الأمور نعم. وإذا كان مرض يحتاج إلى نفقة يعني علاج بسبب حدوث أمر ويكون هذا الأمر يعني لا بد منه، فهنا ماذا؟ نعم يجب عليه البذل، أنه قل جمهور ما في علاج أبدا، الجمهور يرون أنه لا علاج داخل في النفقة. طيب نأخذ درسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وعن جابر يرفعه في الحامل المتوفى عنها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم رواه مسلم. طيب حديث جابر المرفوع فيه ضعف في سنده عن عنة أبي الزبير وحرب ابن أبي العالية ضعيف. قال يرفعه المرفوع أي يرفعه إلى من؟ إلى النبي، يعني هذا في حكم المرفوع، إلا أن هذا المرفوع ضعيف. وعن عنة أبي الزبير قد توبعت، عن عنة أبي الزبير قد توبعت، إلا أن في سنده حرب ابن أبي العالية الراجح ضعفه. وجاء موقوفا عند عبد الرزاق في مصنفه، وجاء موقوفا عن جابر عند عبد الرزاق في مصنفه، وسنده صحيح، وسنده صحيح. إذن لم يصح المرفوع، وإنما الذي صح هو من؟ الموقوف. الموقوف. طيب معنا هنا مسألة وهي مسألة الحامل الذي توفى زوجها، الحامل التي توفى زوجها هل عليها النفقة أم ليس عليها النفقة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنة، إنما المال الذي أبقاه هو مال إرث صار، فلا نفقة لحامل فلا نفقة لحامل توفى عنها زوجها. هذا مذهب الجمهور، استندوا إلى هذا الحديث المرفوع عن جابر، وأيضا حديث الأثر عن جابر أنه قال لا نفقة لها، لا نفقة لها. القول الثاني قالوا يجب عليها النفقة حتى تضع حملها، حتى تضع حملها. لماذا؟ قالوا لأنه ما زال بقاء النفقة عليها لها، ما زال بقاء النفقة لها من مال زوجها بسبب الحمل، بسبب الحمل. الراجح هو مذهب الجمهور أنها تسقط عليها النفقة ويصير المال إرثا، ويصير المال إرثا. فمن الذي سينفق عليها؟ فقد مات زوجها، فمن الذي سينفق عليها وقد مات زوجها؟ فالصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم إلى أن نفقة الحامل تسقط، نفقة الحامل الذي توفى عنها زوجها تسقط. واضح؟ طيب، نفقة الحامل المطلقة، نفقة الحامل المطلقة، نفقة الحامل المطلقة نقل غير واحد الإجماع على وجوب نفقتها، سواء كان بطلاق رجعي أو باء بينونة كبرى، أو باء بينونة كبرى، يعني بانت منه أي أنه طلقها الثالثة، طلقها الثالثة لكنها ما زالت حامل، فيجب عليه النفقة، فيجب عليه النفقة، يجب عليه أن ينفق عليها في حملها حتى تضع، حتى تضع. نعم، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن المطلقة البائن إذا كانت حامل لها النفقة، لها النفقة. المطلقة طلاق رجعي، أجمع العلماء لا خلاف بينهم على وجوب النفقة على المطلقة طلاقا رجعيا، وعليها وعليه النفقة والكسوة والسكنى أيضا. نعم، فهي ما زالت زوجة له. ما هو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي الذي يطلقها في عدتها، أي يطلق مرة واحدة أو المرة الثانية لكنها ما زالت في عدتها، أي الثلاث القروء، ثلاث الحيضات، يعني ثلاثة أشهر ما زالت زوجته. فإذا انتهت الثلاثة الأشهر يقال بانت منه بينونة صغرى، يعني تستطيع أن ترجع لكن بمهر جديد وعقد جديد. أما في أثناء العدة فيرجعها بدون عقد جديد ولا مهر جديد، ما زالت زوجته، فقد يتراجع عن ذلك ويرجعها. لكن إذا انتهت المدة هنا بانت منه بينونة صغرى، أي إذا أراد إرجاعها يجب عليه أن يأتي بمهر جديد وعقد جديد. واضح؟ البينونة الكبرى هو أن يطلقها الطلقة الثالثة، بانت منه، بانت منه، يعني ما يستطيع أن يرجعها حتى ولو كان في فترة حيضتها الثلاث. فالبينونة الكبرى أي تحرم عليه، تحرم عليه. فإذا طلقها وكانت الثالثة هنا وهي حامل يجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل. فإذا وضعت الحمل انتهت، يجوز لها أن تتزوج بأي زوج شاءت، لكن زوجها لا يرجع إليها لأنها بانت منه بينونة كبرى. هذا في الطلقة الثالثة، لا كما يفعله بعض الناس ثلاث طلقات في المجلس الواحد. ثلاث طلقات في المجلس الواحد الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واحدة، أنها واحدة. لو قال لمراته أنت علي بالثلاث، يعني طلقتك بالثلاث أو تحرمين علي أو ما أشبه ذلك، كل هذا تعتبر طلقة واحدة، طلقة واحدة. فإذا طلق بالمجلس أكثر من ثلاث أو عشر، طبعا هذا لعاب، هذا لا يجوز في شرعنا، أن الإنسان يكثر من الطلاق، طالق طالق طالق، هذا لعاب. شرع يجب عليك أن تتقيد، الطلاق مرتان. أما في المجلس الواحد يطلق فهذا لا ليس بمعتبر إلا طلقة واحدة، إلا طلقة واحدة. فأما البينونة الكبرى أن يطلقها الأولى ثم يراجعها، ثم بعد ذلك يطلقها الثانية ثم يراجعها، ثم بعد ذلك يطلقها الثالثة، فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فإن كانت حامل حاملا فوجب عليه أن ينفق عليها، وجب عليه أن ينفق عليها. وإن كانت مرضع، وإن كانت مرضع فنقلوا الاتفاق على أنه ينفق عليها، ينفق عليها بسبب إرضاعها للولد، بسبب إرضاعها للولد، أي فيعطي نفقتها ونفقة ولدها، نفقتها ونفقة ولدها إذا كان الصبي يحتاج إلى بعض الأشياء. نعم، وأيضا نفقتها هي، ويحق لها أن تطالب بنفقتها إذا ما زالت ترضع الصبي، فإذا فطمته بقيت نفقة الصبي وسقطت عنها النفقة بسقوط الرضاع عن الصبي، بسقوط إيش؟ الرضاع عن الصبي. واضح؟ هذه في المرأة البائنة بينونة كبرى. قال: وثبت أيضا نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس حينما سئلت، هل لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أن زوجي طلقني البتة، فقال فطلبت منه، فأتى لها بصاع من شعير فسخطته، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى. فالمرأة البائنة بينونة كبرى إن طلقها وليست بحامل، اختلفوا على ثلاثة أقوال، طلقها وهي غير حامل، هنا اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى، إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى. والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس الذي فيها أنها يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما سخطت من الشعير الذي أرسل إليها زوجها، فقال النبي: لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى. القول الثاني قالوا: لها النفقة والسكنى، لها النفقة والسكنى، أي أن تمكث في بيت زوجها حتى تنتهي العدة وينفق عليها، وينفق عليها. وهذا قول جماعة من أهل العلم، واستدلوا بقوله تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم، وأيضا قوله تعالى: ولا تخرجوهن إلا يأتين بفاحشة مبينة، ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. القول الثالث قالوا: لها السكنى ولا نفقة لها، لها السكنى ولا نفقة لها، لها السكنى ولا نفقة لها، أي أنها تسكن لعموم قوله تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم، ولا نفقة لها لحديث فاطمة بنت قيس، لحديث فاطمة بنت قيس. وهذا القول اشتهر عن عمر رضي الله عنه، ولما قيل له أن فاطمة قالت، قال: أدع قول امرأة وأدع قول الله عز وجل بقول امرأة، يعني ما أخذ بهذا القول. فالصحيح هو قول الجمهور أنه لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكنة. فإذا طلقها تخرج، التي بانت منه بينونة كبرى تخرج من البيت، تخرج من البيت. نعم. طيب نأتي إلى أيضا ماذا؟ المرأة الحامل، المرأة الحامل التي طلقها زوجها، التي طلقها زوجها، هل لها السكنة أم لا؟ نعم، أجمع العلماء على أن لها السكنة، أي تمكث في بيت زوجها ولو كانت بائنة حتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل. إذن المرأة الحامل يجب، المرأة الحامل إذا طلقت وهي بائن يجب ماذا؟ يجب أن ينفق عليها، ويجب أن يسكنها، يجب أن ينفق عليها ويجب أن يسكنها. أما إذا كانت حائل أي ليست بحامل ماذا عليه؟ أنه لا سكنة لها ولا نفقة، لا سكنة لها ولا نفقة. طيب نفقة السكن للأولاد، لأولاد المطلقة، نفقة السكن لأولاد المطلقة، إذا قلنا أن المرأة المطلقة لا سكنة لها، لا سكنة لها، إن كان معها أولاد هل يجب عليه أن ينفق على سكنهم أم لا؟ يعني إذا خرجت من البيت فهل وكان معه أولاد أم لا؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أنه يجب عليه نفقة السكنة، يجب عليه نفقة السكنة، يعني ينفق على أولاده، ينفق على أولاده وتكون نفقة، وأيضا يوفر لهم السكنة، ويوفر لهم السكنة، الواجب عليه أيضا أن يوفر لهم السكن، يوفر لهم السكن. القول الثاني قالوا النفقة لا سكنة له، قالوا النفقة فقط، وأما السكنة فهم مع أمهم، مع أمهم، ويكتفون بسكن الأم، ويكتفون بسكن الأم. القول الثالث فصل، وهو قول ابن عابدين كما في حاشية الدسوقي، وبه قال جماعة من العلم، قال إن كان للأم سكن فهم تبع لأمهم، وإن كان ليس للأم سكنا فالواجب عليه أن يوفر لهم السكنة، الواجب عليه أن يوفر لهم السكنة. وهذا القول التفصيل فيه أقرب إلى الدليل. نعم، فإذا كانت الأم لديها مكان تأوي إليه فالواجب عليه النفقة ولا سكنة عليه. وأما إذا كانوا بدون سكن، نعم بدون سكن، أو يخشى عليهم أيضا، أي بقائهم في بيت مثلا أهل زوجته، فالواجب عليه أن يوفر لهم سكنا، أن يوفر لهم سكنا، فهذا يعني ماذا يكون في حقه، فهذا يكون في حقه حتى لا يضيع الأولاد وتضيع أيضا حقوق الأولاد. فهذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو التفصيل، وهو التفصيل، واضح؟ هذا في مسألة السكن، في مسألة سكن الأولاد للمرأة المطلقة، سكن الأولاد للمرأة المطلقة التي بانت من زوجها، التي بانت من زوجها. أما الطلاق الرجعي فالأولاد ما زالوا معها، وأما الحامل فوجب عليه النفقة والسكنة، وأما التي تكون حائلا لا أولاد معها فلا سكنة لها ولا نفقة، لا سكنة لها ولا نفقة. واضح؟ لا، إذا كان سكنهم سكن أمهم، لأنه ستخرج الأم، ستخرج، يعني كيف؟ ما فهم. كبار في السن ماذا؟ طلقها الأب. قد تكون مثلا حضانة، الحضانة، أما الأولاد فيخيرون إذا كانوا ميزوا، ولكن إن كانوا صغارا قصرا، أما إذا كانوا ميزوا فيخير الصبي، سيأتي معنا في باب الحضانة أيهما يذهب، يذهب مع أمه أم مع أبيه، واضح؟ هذا سيأتي في باب الحضانة. نعم، في حاشيته ابن عابدين، في حاشية الدسوقي، حاشيته على الدسوقي، وهو من يعتبر من أئمة الحنفية ومن المحققين، ليس من المتعصبين للمذهب، هو من المحققين، هو وابن الهمام أيضا صاحب فتح القدير، هؤلاء يعتبرون من محققي المذهب الحنفي، وأيضا الطحاوي، وأيضا الطحاوي، كما أن النووي والمزني والعمراني وغير هؤلاء وإمام الحرمين، هم يعتبرون من أئمة الشافعية من محققيها، أي ليسوا من المتعصبة، ليسوا من المتعصبة. هناك من المتعصبة يعني للمذهب ما يفارقون المذهب، لكن هؤلاء يعتبرون من محققي المذهب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. ظاهر الحديث إسناده حسن لأنه من طريق عاصم ابن بهدلة. نعم، عاصم ابن بهدلة وهو حسن الحديث، إلا أن عاصما رفعه، والصحيح وقفه، والصحيح وقفه، الصحيح أن حديث أبي هريرة موقوف. ويغني عنه ما جاء في البخاري: أفضل الصدقة ما ترك عن غنى، أو ما ترك غنيا. واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فالذي في البخاري هو الأصح، وحري بالحافظ ابن حجر أن يذكر الذي في البخاري. وأما لفظة تقول المرأة أطعمني أو طلقني هي موقوفة على أبي هريرة أصلا، فقد جاء في صحيح البخاري مصرحا بذلك، أنه لما قال أبو هريرة: أفضل الصدقة ما ترك غنيا، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، قال: تقول المرأة أطعمني أو طلقني، ويقول العبد أطعمني أو اتركني. فقالوا: يا أبا هريرة، أهذا من قول النبي أم هو من كيسك؟ قال: هذا من كيسي، يعني من كلامي، هذا من كيسي، أي هذا من كلامي. فقد جاء مصرحا بذلك في صحيح البخاري أن أبا هريرة قال أن لفظة تقول المرأة هو من كلامه، هو من كلامه. فقالوا: أهذا من كيسك؟ فقال: هذا من كيسي، يعني من كلامي. طيب، هذا الحديث فيه فضل اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا عام. اليد الذي تعطي أفضل من اليد الذي تأخذ، هذا عام، سواء كان في الصدقات، سواء كان في النفقات، سواء كان في العطية أو الهدية أو الهبات أو أي شيء، فيه أن اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا الحديث يعتبر نص أن اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد المعطي أفضل من يد الآخذ، أفضل من يد الآخذ، واضح الآن؟ وأشرهم السائل، إن كان يسأل على غير وجه السؤال، أي أنه لا يباح له السؤال، حرام. فإذا كان يسأل فحرام، حرام عليه أن يسأل، إلا إن أصابته فاقة أو اجتاحت ماله أو تحمل حمالة، كما جاء في حديث قبيصة، كما جاء في حديث قبيصة، ثلاثة تحل لهم المسألة. لا يجوز لأحد أن يسأل الناس شيئا إلا هؤلاء الثلاثة، واضح الآن؟ وذكر بعض العلماء رابعا، وهو الذي لا يجد قوت يومه وليلته ومن يعولهم، يجوز له السؤال. الأول الذي أصابته فاقة أفلس، جرد غمضة عين أفلس، أصابته شيء من الفلس أو ما شبه ذلك. الثاني أصابته جائحة اجتاحت ماله، حريق، فيضانات، زلازل، دمرت تجارته. الثالث رجل تحمل حملة بين قبيلتين، بين شخصين، فدفع أموالا كثيرا حتى يصلح، فهنا هؤلاء حلت لهم المسألة. ورابعهم كما جاء في حديث سهل الحنبلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الناس ما عنده ما يغنيه جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قالوا: يا رسول الله، وما الذي يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه. أي إذا وجد الإنسان ما يغديه أو يعشيه، يعني وجبة في اليوم، حرمت عليه المسألة، حرام أن يسأل الناس، واضح الآن؟ فأما الذين يسألون ويكثرون من السؤال واتخذوها مهنة، هؤلاء يسألون حرام، ما يسألون حلال. نعم، الذي اتخذها مهنة فهذا سائل يسأل حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم. لماذا؟ قالوا الجزاء من جنس العمل، بسبب أنه دنس وجهه في الدنيا فيوم القيامة لا وجه له، لا وجه له، يعني ما ذهب ما وجه. وأيضا تنبيه، بعض الناس يقول أنا فقير أنا مسكين، سأذهب إلى التجار الذين يدفعون إلى زكواتهم، أنا ما أسأل لكن سأخبرهم أنني محتاج. ما يجوز، حتى الفقير والمسكين يحرم عليه السؤال. قال بعض العلماء كالإمام الصنعاني وغيره، قال هناك مسكين تحرم عليه المسألة وهناك مسكين تباح له المسألة. من هو المسكين؟ المسكين الذي يجد نصف كفايته أو أقل، مثل الفقير أو دون ذلك لا يجد كفايته، هذا تحرم عليه المسألة لكن تدفع له الزكاة. أما المسكين الثاني أو الفقير الثاني الذي لا يجد ما يغديه أو يعشيه، ما يجد أي أن ما يغديه أو يعشيه، هنا يجوز له السؤال، يجوز له السؤال وأيضا تدفع له الزكاة، تدفع له الزكاة. إذن هناك مسكين تدفع له الزكاة لكن لا يجوز له أن يسأل الناس، فإذا وجد ما يغديه أو يعشيه حرام أن يسأل الناس. فليبلغ الشاهد الغائب، هؤلاء الذين استرسلوا في سؤال الناس إنما يسألون حرام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حلت لهم المسألة حتى يصيبوا قواما من عيش، يعني يجمعوا المال حتى يقومون أنفسهم، أما يجلس سنين وهو شحاد يسأل الناس ويؤذي الناس في المساجد، يرفع الصوت، نساء يدخلن إلى أبواب المساجد وهذا كذا. وأيضا توسعوا في السؤال، توسعوا. النبي يقول الأكل، هذا قال كهرباء وما قطع عليها، وهذا يقول ما عندي دواء، وهذا يقول كذا، وهذا وهذا وهذا، يعني توسع. حتى والله بلغ بهم الأمر، بعضهم قال والله يا أخوة لي شهر ما أكل لحم. طيب وهذا سؤال، ما أكل لحم لي شهر، نحن نجلس جوه ما نأكل لحم ولا أكل. والله مرة هكذا واحد يقول أنا، فاسترسل الناس. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا داء، سؤال الناس داء يا أخوة، والله لو دب فيك ما ستتركه. نعم، يقول بعضهم ليش أعمل، أفعل هكذا فقط، أضع يدي هكذا وأحصل لي 2000 ريال وأنا مرتاح، أنت تأكل حرام. نعم، فكما قال الله عز وجل، أما السائل فلا تنهر، لا تنهر السائل، فإن جاءك سائل ادفع وابتغي بها وجه الله، لكن إذا نصحته جزاك الله خير، قل له عف نفسك، والله لو تبيع ماء خير لك من سؤال الناس. لا تلتفت إلى من حتى يوزعون الزكوات، لا تقول ها انتبه لا تنساني، بعضهم لا سيما في رمضان، السلام عليكم وعليكم السلام، كيف حالك؟ طيب الحمد لله، انتبه ها أنا موجود. طيب هيا هيا هيا. قال لا يسألوا الناس إلحافا، يعني قولي تعالى لا يسألوا الناس إلحافا، قالوا لا يظهرون للناس، الفقراء المساكين الذين يعني يعفون عن السؤال لا يسألون الناس بحال حالهم، يلبس ثياب مقطعة ما يريد يظهر للناس بالثياب الحسنة، قالوا إذا لبست الثياب الحسنة سيقولون، ويأخذ الجوال المكسر. والله بعضهم هكذا، ما لك يا أخي معك جوال كذا، قال لا سيقولون مع مال. انظر، فهذا يبحث، فإما السؤال بلسان المقال أو بلسان الحال حرام، لا تظهر للناس، كن عفيفا. نعم، كن عفيفا والله خير لك. بيع ماء ليس عيبا ولا أقدح في من يبيع الماء، بيع شاي أو الخمير أو أي شيء والله وليس بعيبا، بل والله احترم هؤلاء. والله النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يأخذ أحدكم حبلا فيذهب إلى الجبال فيحتزم بحطب فيأخذ ويبيعه خير من سؤال الناس أعطوه أو منعوه، والله خير لك والله، بل يجب عليك أن تقدر هذا. وأنا أنصح أيضا، هذه نصيحة للناس، إذا رأيت إنسان مسكين يبيع شيء لا تبخسه. بعض الناس كما يقال عندنا فحاس رقم واحد، يعني الرجال يبيع الخمير مثلا بعشرة أو يا أخي ليش الخمير هكذا، إيش هذا الشاهي ماله هكذا مثل الماء، لا أعينه يا أخي، خذ المال قل والله أنت تربيه، أنت تساعده، أنت تحسن إليه. نعم والله لو ترى واحد محتاج اذهب إليه واشتري. صحيح يقولون هذا قديما، قالوا اذهب إلى البائع الفقير ولا تذهب إلى البائع الغني، يعني لا تذهب إلى السوبر ماركت الضخم هكذا، اذهب إلى صاحب البقالة المسكين هذا، فشراؤك من إعانة له، إعانة له. أما ذاك كما يقال قبصة في قرن ثور ما تأثر فيه، نعم عنده الملايين هذه زيادة نعمة، أما ذاك قد يكون في أمس الحاجة فإعانتك له. فانتبهوا والله لا تكون حاذق، بعض الناس حريص حريص فقد يبتليه الله عز وجل، فالواجب إعانة المحتاج. نعم فاليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، أي يبدأ بالأهم في النفقة، يبدأ بالأهم، ينظر من هم المحتاجين من أهل بيته من أهل قرابته. نعم بعض الناس ما يلتفت إلى أهل بيته، ما يلتفت إلى قرابته، وقرابته قد يكونوا محتاجين، فإعانتهم يكون بأمرين، الأمر الأول بالنفقة، الأمر الثاني يعتبر صلة، فله أجران، أجر النفقة وأجر الصلة، لأن هذا يقوي من صلة الرحم، يقوي من صلة الرحم. فيبدأ الإنسان بمن يعول، فيبدأ الإنسان بمن يعول. طيب قال وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال يفرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وهذه السنن طبعا غير موجودة مفقودة. عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال فقلت لسعيد بن المسيب سنة، فقال سنة، وهذا مرسل قوي، سنده صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهو يعتبر من المراسيل، وبعضهم يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب كالشافعي وغيره، ويرون أن ذلك ماذا، أنه من أقوى المراسيل، يعتبر من أقوى المراسيل. وقول التابعي سنة محتمل، ليست سنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابي إذا قال سنة فهي ماذا، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب جمهور العلماء، إن أنه إذا قال الصحابي سنة فهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التابعين قال سنة فليس بمرفوع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذه مسألة معنا، وهي إذا أعثر الزوج بنفقة زوجته، إذا أعثر الزوج بنفقة زوجته هل يفرق بينهما أم لا؟ رجل تزوج بامرأة ثم بعد ذلك وقع له إعسار، ما استطاع أن ينفق عليها، نعم، فهل يفرق بينهما؟ هذه المسألة فيها أربع أقوال، هذه المسألة فيها أربعة أقوال. القول الأول أنه يفرق بينهما، وهذا راجع إلى رغبتها، وهذا راجع إلى رغبتها. دليلهم أثر سعيد المسيب، ويعني ماذا هذا الأثر؟ قالوا يعتبر في حكم المرفوع، وهذا مذهب المالكية، وبه قال الشافعي، لأن الشافعي يحتج بمرسل سعيد المسيب، والإمام أحمد أيضا في رواية أنه يفرق بينهما إذا أعسر الزوج. القول الثاني قالوا أنه لا حق للمرأة في أن تفسخ، لا حق للمرأة أن تفسخ، وإنما تطلب النفقة من القاضي فيفرض لها نفقة، وهذا قول أبي حنيفة، وأيضا هو قول الظاهرية وعطاء والزهري والثوري وجماعة أيضا من أهل العلم، قالوا لأنه لا حق له لقول الله عز وجل فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني لو ضيق عليه في رزقه فينفق مما آتاه الله، أي الذي كلف به، والواجب على المرأة أن تصبر إلا أن تطلب من الحاكم أو القاضي النفقة. وأيضا قوله تعالى وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فأمر الله عز وجل بنكاحهم ولو كانوا إيش؟ فقراء، ولو كانوا فقراء، والأيامى يطلق على الرجل والمرأة. نعم قال القول الثالث أيضا أنه إذا أعشر الزوج بالنفقة وكانت زوجته ميسورة فوجب عليها أن تنفق على نفسها ولا ترجع إليه، وهذا مذهب ابن حزم. نعم، لأنه لينفق ذو سعة من سعة، فالواجب عليه أن ينفق من سعة. فإن كانت المرأة عندها مال، عندها تجارة، فتنفق على نفسها ولا تفرق بين زوجها. القول الرابع جمع بين القول الأول والقول، وهو أنه لا حق للمرأة في الفسخ بسبب الإعسار، إعسار الزوج، إلا إذا غرها وتراءى باليسار، يعني كذب عليها، بين له أنه صاحب تجارة، أن عنده مال وعنده كذا، ثم عجز عن ذلك، هنا يجوز لها أن تطلب المفارقة، يجوز لها أن تطلب المفارقة. وإلا إن تزوجته وهي عالمة أنه فقير معسر فلا يجوز لها أن تطالب بالنفقة أو الفراق، أو الفراق، يعني رضت بأنه معسر فرضيت به وبحاله، هنا لا يجوز لها أن تطالب بالفراق، لا يجوز لها أن تطالب بالفراق، بل واجب عليها أن تصبر. إلا قلنا إلا في حالة واحدة، ماذا؟ إذا غرها أنه عنده يسر في النفقة ثم بان أنه كذاب، هذا يعتبر غش، هنا يجوز لها أن تطالب بالفراق. وهذا القول أقرب الأقوال، وبه قال ابن القيم رحمة الله عليه وجماعة أيضا من أهل العلم، وهذا هو الصحيح، أنه إذا غرها تطالب بالفراق، إذا غرها تطالب بالفراق، يعني ما عنده شيء. أما إذا رضيت بأنه فقير وقالوا لها الرجل مرة يحصل ومرة ما يحصل، فلا حرج إذا تزوجته لا تطالب بالفراق، تقول ما عنده، أنت حينما عقد عليك رضيت به؟ قالت نعم، إذن يقال لها اصبري، يقال لها اصبري، واضح الآن؟ فالواجب عليها أن تصبر. أما إذا غرها هنا نعم خدعها، هنا يعتبر ماذا؟ خدعها. فقد يكون هناك بعض الرجال ما يعمل، امرأته تعمل، تكون معها تجارة تبيع وتشتري أو كذا، أو معها أموال ترك لها والدها، فهذه لا حرج يعني أن تبقى مع زوجها وتصبر على ذلك، لأن بعض النساء قد تصبر أو تسقط حقها من النفقة، أو تسقط حقها من النفقة، يقال هذا رجل فقير ما عنده شيء، قالت رضيت به ولا أريد أن ينفق عليها، إذن لا تطالبي بالفراق، لا تطالبي بالفراق وتقول ما عنده، لا، إنما إذا غرك أن معه تجارة وأن سئل عن عمله قال معي كذا ومعي ومعي وهو كذاب، هنا تطالب، أو تطالب بالفراق، هنا تطالب بالفراق. نعم، فتقول المرأة أطعمني أو طلقني، قال العلماء أطعمني أو طلقني، هذا الذي اغتر بها، واستدلوا بهذا الحديث حديث أبي هريرة على أنها أطعمني أو طلقني أي الفراق، أي أنها تفرق بينهما، والصحيح الجمع بين هذه الأقوال. نعم، ثم أصابه إعسار، ما عليه شيء، تصبر، إذا كان غنيا فأصابه شيء من الإعسار فالواجب عليها أن تصبر، وهذا قول يعني جماعة من أهل العلم أن الواجب عليها أن تصبر. لماذا؟ لأن هذا أمر فوق الرأس، أمر فوق الرأس أصابه. لان طيب، قال يفرق بينهما، أخرجه سعيد مصور عن سفيان عن أبي الزناد. سعيد بن مسيب يعتبر من أئمة التابعين، واختلف العلماء هل هو أفضل التابعين أم لا، منهم من يرجح أنه أفضل التابعين على الإطلاق، ومنهم من يقول أويس القرني أفضل التابعين لنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام سيد التابعين أويس القرني، فهذا هو صحيح. وسعيد بن مسيب يعتبر من أجلة التابعين أيضا، نعم، ومن أفضلهم، وشهد بذلك أهل العلم، وهو يعتبر من الفقهاء فقهاء المدينة، وكان مشهورا بالعلم والتقى والورع رحمه الله رحمة واسعة، وكان بعضهم يرى أن مراسيله من أقوى المراسيل، وهو الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام أحمد. طيب، وقول الحافظ وهذا مرسل قوي، مرسل قوي أي يستأنس به، يعني يستأنس به وليس بحديث، وليس بحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمرسل من قسم الضعيف، والمرسل من قسم الضعيف، إلا أن هذا أثر عنه، أثر عنه، فقد جاء في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح أن هذا من قول سعيد المسيب، أن هذا من قول سعيد المسيب. وهنا أن هذا يقول فيه سعيد المسيب سنة، يقول أنه ماذا؟ سنة. أما في مصنف عبد الرزاق أن سعيد المسيب يقول يفرق بينهما، ولم يقل سنة في ذلك. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، وفي بعض الروايات ما مضى. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن. طيب، هذا الأثر أثر عمر، في سنده مسلم ابن خالد الزنجي ضعيف، مسلم ابن خالد الزنجي ضعيف، وجاء بسند صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه، وجاء بسند صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه، بمعناه أنه أمر أمراء الأجناد أن الذين غابوا عن نسائهم أن يؤخذ من مال النفقة ما مضى، ما مضى أيه، فهذا إسناده صحيح. وأما هذا الذي بين أيدينا الذي ذكره الحافظ ابن حجر فهو إسناد ضعيف. أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي في السنن، نعم، أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي في السنن. أذان. نعم، فقلنا هذا الأثر في سنده مسلم ابن خالد الزنجي ضعيف، وجاء عند عبد الرزاق في مصنفه وسنده صحيح، أن عمر أمر أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، أي ما مضى، ما حبسوا أي ما مضى. وهذه مسألة، وهي إذا غاب الزوج وترك زوجته، غاب الزوج غيابا وترك زوجته، أي ذهب إلى بلدة أخرى غير البلدة الذي هو فيه، فغياب الزوج له حالات، غياب الزوج مع نفقته له حالات. الحالة الأولى إذا ترك لزوجته نفقة أو كفيلا، ترك لزوجته نفقة، أعطاها نفقة أو ترك لها كفيل يتكفل بنفقتها، يتكفل بنفقتها، فهذه تأخذ ما أنفقها عليها باتفاق أهل العلم، ولا يفرق بينهم ولا يؤمر بالفراق، لأنه قد وجد من يعينها على ذلك، هذا باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية إذا لم يكن للزوجة أو للزوج الغائب وكيلا، إذا كان لم يكن، نعم، إذا لم يكن للزوج وكيلا، ولم تقدر المرأة على الأخذ من ماله، ولم تقدر المرأة على الأخذ من ماله، وكان معه مال من دنانير ودراهم، هنا وجب على المرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيأخذ لها ما تريد، وهذا باتفاق أهل العلم، فيأخذ لها ما تريد، هذا باتفاق أهل العلم. كان يكون له مرتب يمشي، أو لديه مثلا أموال دنانير ودراهم عند بعضهم أو ما أشبه ذلك، فالقاضي يأخذ لها من هذا المال، يأخذ لها من هذا المال. نعم. ولكن اختلفوا إذا كان عقارا أو عروض تجارة. إن كان دنانير ودراهم هذا باتفاق أهل العلم، لكن إن كانت عقارات أو عروض تجارة معه دكاكين محلات، اختلفوا على قولين. قالوا الأصحاب القول الأول لا يجوز للحاكم أن يبيع شيئا ويعطيها، وهذا قول الحنفية. والقول الثاني قالوا للحاكم أن يأخذ منها ويبيع، فإن كانت أرضا يبيع ويعطي المرأة نفقتها، وإن كانت عروض تجارة يجعل من يبيع ويشتري فيها ويعطيها للمرأة، وهذا قول المالكية وهو الصحيح، أن أمرها ترفع للحاكم فتأخذ من نفقتها من هذه الأماكن، من عروض التجارة أو من العقار، من عروض التجارة أو من العقار. الحالة الثالثة إذا لم يترك لها لا نفقة ولا وكيلا ولا عقارا ولا مالا ولا أي شيء، هذه هي مسألتنا في هذه الحالة التي ذكرها عمر رضي الله عنه. في هذه الحالة اختلفوا على قولين. القول الأول أن لها الحق بالمفارقة إن رغبت في ذلك، إن قطع عنها ما ينفق عليها، ولم يترك لها وكيل ولم يترك لها مال تستطيع أن تأخذ من هذا المال، ففي هذه الحالة قالوا يحق لها أن تفارقه، هذا راجع إلى رغبتها، يعني راجع إلى رغبتها. وهذا القول قال به أحمد في رواية ومالك. نعم. القول الثاني ليس لها الحق إلا إذا ثبتت البينة أنه أعسر، وهذا القول قال به الشافعي والظاهري وطائفة أيضا من أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه يفرق بينهما إن رغبت، فإن قطع عنها النفقة تطالب للنفقة، فإن لم تجد شيئا من النفقة فيحق لها أن تفارقه، وهذا الذي أمر به عمر، أمر أمراء الأجناد، أمراء جمع أمير، الأجناد أي الجند، فقال لهم في رجال غابوا على نسائهم ما أنفقوا حينما ذهبوا إلى أذربيجان وبلاد فارس، أمرهم أن ينفقوا على نسائهم الذين في المدينة، إما أن ينفقوا أو يطلقوا، إما أن ينفقوا أو يطلقوا، فهذا هو الصحيح أنه إذا لم ينفق يطلق. وأيضا يعني نصيحة للذين يغيبون عن نسائهم، بعض الناس يغترب يقول لقمة العيش، نعم مش مشكلة، فيذهب ويغترب لا سيما في بلاد مسلمة أو في بلاد كافرة، وينقطع عن زوجته، وينقطع عن زوجته، فالذين ينقطعون عن زوجتهم حالات، منهم من ينقطع عنهم لا مال لا نفقة ولا معاشرة مع زوجته، ومنهم من ينقطع عنها بالمعاشرة ولكن يرسل لها مالا، يرسل لها مالا، واضح الآن؟ فنصيحة لهؤلاء الذين يقتربون فيجلسون مدة من الزمن، يتقوا الله في النساء، هذه الغربة يعني ما هي فائدة من الزواج؟ كيف بالله عليك رجل يتزوج ويغيب عن امرأة سنين قال لقمة عيش، طيب والمرأة ما الفائدة من زواجك بها؟ أين لب الزواج، المودة الرحمة، وجعل بينهم مودة ورحمة، أنت ما خلق من أجل أن تعمر عمائر أو فلل أو تشتري هكتارات من الأراضي، أنت تزوجت من أجل أن تنشئ أسرة تربي أولادك. بعض الناس والله جاءني يشتكي من أولاده، ما السبب؟ قال والله ولدي إذا ما أرسلت له هدية ولا كأنه يعرفني، يعني يأتي من الغربة وولده ينظر أبا إيش أرسلت لي إيش أعطيتني، قال ما في اليوم شيء، اليوم يلا حصلنا حق المواصلات جينا، قال فيبتعد عنه. قلت له طبعا شيء طبيعي، لا لماذا تشتكي؟ قال كيف ولدي هذا لعله كذا، هو كأنه يتهم زوجته لأنها تحرض. كم لك تغيب؟ قال سنة سنتين ثلاث سنوات. بالله عليك هذا الطبيب ما عنده إحساس؟ أين كلمة أبتاه؟ ما ينطقها، لماذا هذا؟ قال كفيلي كذاب، والله الكفيل ما، إذا كان كفيلك هذا يديك اذهب إلى كفيل غيره. نعم، أما بعضهم يستطيع أن يذهب أسبوع أسبوعين ستة أشهر يغيب. أمر عمر رضي الله عنه أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أنه المدة ستة أشهر ثم يرجع. أما بعضهم سنين، رأيت هذا بعيني، ولد عمره خمس سنوات، أخوه الذي أكبر منه عمره عشر سنوات، أخوه الذي أكبر منه عمره خمسة عشر سنة. قلت إيش هذا الفارق خمس سنوات؟ قال أبي يذهب أمريكا فيغيب خمس سنوات ثم يرجع. بالله عليك أين إحساسك يا أخي؟ اتقوا الله في النساء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أني أحرج عليك حق الضعيفين، المرأة واليتيم. والله هؤلاء ضعفاء. كم من النساء من تشتكي غربة زوجها، والله تقول ما أريده، سنشرب الماء ونأكل الخبز، ما أريد هذا الاغتراب. كم من الآباء من أولاده ما تربوا تربية لأن الأب غير موجود، الأب يحزم، الأب عنده القوة الضاربة، عكس المرأة رقيقة. فبعض الناس يشتكي من حال أبنائه، ما السبب؟ والله أكثر من رأيناهم أبنائهم يتمردون أو يعتون أبناء المغتربين، إلا من رحم الله. أقولها أنا ما أتكلم على كلهم، في بعضهم أفاضل وبعضهم الذي يأخذ نساء معه خير له، لكن والله رأينا أن هناك تفريط في مسألة التربية، في مسألة التربية. لماذا الولد يكبر يشب يريد من يوجهه يلقى امرأة؟ فاتقوا الله، نحن ما خلقنا من أجل نعمر ونعمر حتى يقال فلان عنده عمارة في الركن الكذا الفلاني أو في المنطقة الفلانية أو عنده استارات من الكذا. لا والله، أنت تعمل لغيرك ستموت ويأخذها غيرك، ما الفائدة؟ عمرك كله أفنيته، ما فائدة زواجك؟ كم مكثت مع زوجتك؟ قال متزوج 20 سنة. كم مكثت؟ قال أقل من سنة، أقل من سنة. بالله عليكم من أمرنا بهذا؟ هذه ليس هذا من الشرع أنك تفارق امرأتك هذا المفارقة. قال الظروف تحكم ذلك، نعم الظروف تحكم ذلك، لكن اجعل لك حدا، اجعل لك حدا لهذا الظرف، لا تجعل هكذا الأمر استرسال. يعني 20 سنة وما مكث معها أقل من سنة، هذا إذا ما هذا ما ليس من شرعنا. عمر يأمر أمراء الأجناد، ناس في جهاد، بعد ستة أشهر تعال، يأمرهم بالرجوع ويذهب غيرهم، بعد ستة أشهر يرجعون، لا يفارق امرأته أكثر من ستة أشهر، فهذا سنين يفارقها. اتقوا الله، فلا أحد ينبغي له ولا يجوز لأحد أن يضيع قوت أولاده وزوجته ومعاشرته لأهله. ليست المسألة أمسكي مال أرسل لك ذهب، لا، المسألة الود، المحبة، الوئام، الحياة الزوجية ضائعة. يعني كأن رجال شاقي يرسل لها بالمال، أتى ولا ما أتى، إيش هذا؟ هذا ليست يعني من مبادئ الزوجية. فهذه نصيحة وجهها لكل من فرط في هذا الجانب أن يتقوا الله عز وجل في نسائهم. وهناك شكاوي، نعم أقولها لكم، شكاوي يعني تحدث من بعضهم بسبب هذا الفراق الذي يحدث بعض الأزواج هداهم الله. هذا من حقها إذا صبرت. قالوا كان رجل دائما كثير الأسفار، فامرأته تضجرت، فكان مرة من المرات يربط رحلة، فنظر إليها ونظر إلى أولادها فقال: عد السنين لغربتي وتصبري ودع الشهور فإنهن قصار. يعني عد السنين للغربة وتصبري ودع الشهور لأن قصار. فماذا قالت المرأة؟ فقالت: فأخرجت أبياتا عن حرقة تعانيها، فقال: اذكر صبابتنا إليك وشوقنا وارحم بناتك إنهن صغار. قال: فحل الرحل وترك السفر. فردت عليه بهذه الأبيات، قالت: اذكر صبابتنا إليك وشوقنا وارحم بناتك إنهن صغار. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. قال: إذا طلق الرجل المرأة الحامل وتزوجت هل ينفق عليها الزوج؟ ما ينبغي لها أن تتزوج وهي حامل، عدتها تنتهي بوضع الحمل، فلا يجوز لها أن تتزوج وهي حامل. نعم. قال: هل يدخل الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى إذا كانت السؤال تحصل بين الأصدقاء؟ نعم، حتى لو كان بين الأصدقاء. ما حكم من يسمي بالمحلل في هذه الأيام؟ هذا ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له، أي الذي يحلل المرأة لزوجها بزواجه أي رجوعها بعدما طلقها ثلاثا. سنن سعيد منصور موجود منذ سنوات عدة، وقد قفت عليه بنفسي، أنا قلت غير موجودة السنن الكاملة، هذه السنن الصغرى الكاملة غير موجودة، سنن موجود جزء واحد، سنن سعيد منصور موجود جزء واحد. هل القرض يدخل في المسألة؟ لا، لا يدخل في المسألة، فقد اقترض النبي عليه الصلاة والسلام ورد القرض. هل الفراق بالضم أو الفراق بالكسر؟ ما هو الصحيح؟ يقال الفراق ويقال الفراق، نعم كلها لغة. هل يحل المرأة أن تطالب بالفراق متى ما أرادت؟ لا، أيما امرأة طلبت الطلاق بغير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، ما تطلب الطلاق إلا لأمر. أيما امرأة طلبت الفراق أو طلبت الطلاق أو طلبت الخلع بغير ما بأس، أي أنه إذا هناك بأس يجوز لها أن تطالب، لم ترح رائحة الجنة. هل يجوز فك الحساب عن صاحب الدكان وعندك شراء أشياء؟ كيف هذا فك الحساب؟ عفين فك الحساب. إذا نكحت المرأة زوجا غيره بعد وضعها للصبي هل ينفق على ولده؟ نعم ينفق على ولده الذي هو ابنه. وإذا تزوجت برجل غيره؟ نعم ما زال ينفق عليها ولو تزوجت برجل غيره. رجل أمه كبيرة في السن ومريضة وزوجته ترفض القيام بخدمتها، ما حكم هذا الفعل؟ هذا الشيء يراجع إلى زوجته، لا يجب عليها، إنما يجب عليها لزوجها، ولكن يعني من باب الإحسان. وإذا كان في العرف في هذه المنطقة أنها تخدم الوالدين فالواجب عليها أن تعمل بخدمة الوالدين، أن تعمل بخدمة الوالدين، وإلا فيعني ماذا بقاء المرأة في بيت زوجها وهي لا تخدم؟ هذا فيه نوع من الحرج إذا كان معروف عندهم في ماذا؟ معروف عندهم في المنطقة هذه. قال: هل يجوز إعطاء الزكاة للوالدين؟ نعم يجوز إعطاء الزكاة للوالدين في حالتين. الحالة الأولى أن يكون محتاجا ويكون من الأصناف الثمانية. الحالة الثانية ألا ينفق عليه، إن كان ممن ينفق عليه لا يجوز له أن يعطيهم. أما إذا كان ما ينفق على والده إلا إذا كان أرسله له مال على سبيل المواساة، هنا يجب عليه أن يعطي الزكاة لوالديه. قال: هل يجوز التبني في الإسلام؟ نعم يجوز التبني في الإسلام ولو كان ابن زنا، نعم ولو كان ابن زنا، لكن لا ينسب إليه، فالتبني يؤجر فيه الإنسان ولكن لا ينسب إليه، وإثم الزنا على والديه ليس عليه، لا ولا تزير وازرة وزر أخرى، إثم الزنا على والديه. أما هذا بشر يؤجر، تؤجر على تبنيه، لكن انتسابه إليك حرام لا يجوز. طيب إلى من ينتسب؟ إن عرفت أباه نسبته إليه، إن لم تعرف تعبد الاسم عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، كلهم لأنهم عبيد لله عز وجل. يجوز إذا كان في حالتين، إن كانوا محتاجين وإن كان لا ينفق عليهما. هل يدخل سؤال أرحام النهي؟ أرحام النهي ما فهمت. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.